تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها، ثم بيّن معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. فأول ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من قسمة نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات من الآيات والأحاديث إلى قسمين اثنين، أولهما الواضح الجلي وثانيهما المشكل الخفي. ثم بين رحمه الله تعالى أن الواضح هو ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظاً وإثبات معناه حقاً بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به واللسان قد بينه، فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، كقوله تعالى وهو السميع البصير. فهذا نص واضح جلي لفظاً ومعنى، فيجب الإيمان به لفظاً وإثبات ما دل عليه من المعنى من إثبات اسم السميع والبصير وصفة السمع والبصر لله عز وجل، وترك ردها وتأويلها وتشبيهها وتمثيلها. أما القسم الثاني وهو المشكل الخفي فهو ما لم يتضح معناه، وهذا المعنى من عدم الوضوح مرده إما إجمال في دلالة اللفظ أو قصور في فهم القارئ. وهذا المشكل الخفي الذي يقع في نصوص الصفات أحيانا يجب على العبد فيه إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وهذه الجملة التي ذكرها الشارح بناها على قول المصنف رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. وقد أحسن الشارح إذ وجهها بهذا المعنى، فقد توهم بعض أهل العلم أن هذه الجملة في كلام أبي محمد بن قدامة مبنية على مذهب المفوضة الذين يزعمون إثبات ألفاظ الصفات ويمتنعون من إثبات معانيها، بل يفوضون المعنى إلى الرب سبحانه وتعالى. والفرق بين هذه الطريقة وطريقة المفوضة أن أبا محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الإشكال والخفاء يقع في بعض نصوص الصفات، وأما هم فزعموا أن هذا الإشكال والخفاء كائن في جميع آيات وأحاديث الصفات، فكل آية أو حديث في هذا الباب هي عندهم مما يثبت لفظا ويفوض منعا معنا فلا يتعرض لمعناه. أما أبو محمد بن قدامة فذكر عن أهل السنة أن ما أشكل من ذلك وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه، فليس كل النصوص من الآيات والأحاديث يشكل، وإنما يقع فيها ما يشكل. ثم إن هذا الإشكال والخفاء من وجه آخر هو عند المفوضة متعلق بكل من يتناول النص من المخاطبين، أما عند من ذكره أبي محمد بن قدامة من أهل السنة فإنه يتناول بعض المخاطبين دون بعض فيكون مشكلا في حق جماعة غير مشكل في حق آخرين، كقوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فإن هذه الآية مما يقع في معناه في معناها إشكال وخفاء، جر بعض أهل العلم كأبي عمر الطرمنكي وآخرين إلى الزعم بأن هذه الآية فيها إثبات صفة الجنب لله عز وجل، وبوب على ذلك أبو عمر الطرمنكي في كتاب الصفات باب إثبات الجنب لله، فهذه الآية صار معناها مشكلا خفيا على هؤلاء فزعموا إثبات الجنب منها، أما عند غيرهم من أهل السنة فذكروا أن هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا وإنما معناها يا حسرة على ما فرطت في حق الله وجنابه وطاعته، والمقصود أن تعرف أن هذه اللفظة التي تعقب فيها جماعة أبا محمد بن قدامة وزعموا أنها جارية على مذهب التفويض ليس صحيحا، وأن الفرق بين طريقته وطريقة المفوضة شيئين اثنين، أحدهما أن الإشكال والخفاء عند المفوضة كائن في جميع النصوص، أما على ما ذكره أبو محمد ابن قدامة فهو في بعض النصوص دون بعض، والثاني أن الخفاء والإشكال عند المفوضة يتعلق بجميع المخاطبين من العباد، وأما عند أبي محمد بن قدامة فيتعلق ببعض المخاطبين دون بعض فيشكل على قوم دون قوم. ثم ذكر الشارح أن طريقة الناس في هذا المشكل انقسمت إلى طريقين اثنين، أحدهما الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، والطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس، وسبق أن بينا هذا المعنى وذكرنا أن نسبة التشابه إلى آيات وأحاديث الصفات لا تصح على الإطلاق، فلا يصح أن يقال إن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه، ولا يصح أن يقال إن آيات وأحاديث الصفات ليس من المتشابه، بل يفصل في معنى المتشابه هنا، فيقال إن أريد بالمتشابه الذي لا يعلم معناه فليس هذا صحيحا، بل آيات الصفات وأحاديثها مما يعلم معناه، والأريد بالمتشابه أننا لا نعلم كنها الصفات وكيفياتها وحقائقها فهذا حق، فإن الصفات غيب تابع لغيب ذات الله عز وجل عنا، فحينئذ تكون آيات وأحاديث الصفات غير متشابهة باعتبار المعنى، بل المعنى فيها واضح كما تعرفه العرب بلسانها، ومتشابهة باعتبار حقائق الصفات، فإن حقائق الصفات وكيفياتها مرد العلم فيها إلى الله عز وجل، فالعلم بها بحقنا غيب لا نقف عليه ولا نعرف حقيقة الصفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال، فذكر أن الوضوح والإشكال فيها أمر نسبي يختلف باختلاف الناس بحسب ما يؤتيه الله في أحد بحسب ما يؤتيه الله عز وجل لبعضهم دون بعض من العلم أو الفهم، فما قد يكون مشكلا عند شخص قد لا يكون مشكلا عند غيره، المقصود أن تعرف أن فهم الشريعة في حق الأمة كلها يسير واضح، وأما في حق أفرادها فليس كل فرد منها يفهم جميع هذه الشريعة، بل قد يفهم شيئا ويشكل عليه شيء آخر، فمجموع الأمة أحاطها بالشريعة علما، وأما أفرادها فلا يحيطون بجميعها علما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وأحكامها، فذكر أن الرد هو التكذيب والإنكار، كمن ينفي يد الله وعين الله وسمع الله وبصر الله، فهذا كافر لأنه مكذب بالله ورسوله. ومحل هذا في آيات وأحاديث الصفات الظاهرة. أما ما اختلف أهل العلم في عده من آيات الصفات وأحاديثها فلا يتطرق إليه هذا، لأنه عند الطائفة يكون منها وعند الطائفة لا يكون من جملتها، كقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما في سورة ياسين. فهذه الآية عند بعض أهل السنة هي من آيات الصفات، وعند آخرين ليست من آيات الصفات، فلا يتوجه الحكم بالرد بالتكذيب والإنكار أنه كاذب إلا على ما تقرر عندهم أنه من آيات وأحاديث الصفات وتبين معناه، فإذا رده حينئذ فإنه يكون كافرا لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر معنى التأويل، فذكر أن التأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. والتأويل يقع على معان عدة، المناسب منها لعلم الاعتقاد، حتى تعرف أن التأويل له في علم العقيدة معنى غير معنى التأويل الموجود عند الفقهاء والأصوليين. فالتأويل إذا أطلق في الاعتقاد هو صرف اللفظ عن معناه المتبادل منه إلى غيره بدليل متوهم، صرف اللفظ عن معناه المتبادل منه إلى غيره لدليل متوهم، وربما يقع هذا الصرف من غير دليل أصلا، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي في رسالته في الأسماء والصفات، ولم يرتضي رحمه الله تعالى أن يسمي هذا تأويلا، بل قال إنما هو تلاعب، وصدق، فإنه إذا فرغ هذا الوجه من دليل متوهم فحينئذ يكون تلاعبا وتكذيبا وردا لآيات الصفات وأحاديثها. إذا علم معنى التأويل إذا أطلق في الاعتقاد فحينئذ يكون هذا التأويل محرما، وحكم صاحبه يختلف باختلاف القرائن التي تحق به. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة هذه إلى ثلاثة أقسام باعتبار هذه القرائن، فذكر القسم الأول وهو ما كان صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه وطاقته، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني أن يكون هذا التأويل صادرا عن هوى وتعصب وله وجه من العربية، فهذا فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا بحق الله عز وجل فيكون كفرا. هو الغالب على التأويل بمعناه المشهور في علم الاعتقاد الذي تقدم هو هذا القسم الثاني، فيكون صادرا عن هوى وله وجه في كلام العرب فيكون فسقا غير كفر. والقسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. وهذه طريقة جماعة من نفاذ الصفات الذين يتسترون بذكر معاني باطلة هي في الظاهر غير ما يقصدونه من النفي إلى النفي، وهي في حقيقة الأمر تؤول إلى النفي الذي تنتحله الجهمية. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى التشبيه، وأن التشبيه إثبات مشابه لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق أو صفات. وذكرنا فيما سلف أن الشريعة لم يأتي فيها إثبات التشبيه ولا نفيه، ولذلك فإن أهل السنة لا يقولون إنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تشبيه، وإنما يقولون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يذكرون نفي التشبيه، لأن نفي التسبيح وإثباته لم يأتي في الكتاب ولا السنة. والتسبيح تارة يطلق ويراد به معنى الحق، وتارة يطلق ويراد به معنى باطل، وبينا هذا فيما سلف من التعليقات على الواسطية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تسبيح الله عز وجل على هذا الوجه يتضمن نقصا في حق الله عز وجل، فيكون حينئذ إشراكا وكفرا به سبحانه وتعالى. ثم ذكر التمثيل، وأن التمثيل هو إثبات مماثل الله فيما يختص به من حقوق الصفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. ثم بين رحمه الله تعالى الفرق بين التمثيل والتشبيه، أن التمثيل يقتضي المساواة بكل وجه بخلاف التشبيه، فإن التشبيه يقتضي المساواة من وجه دون وجه، فحصل التفريق بينهما بما ذكرنا. نعم. كلام عظيم في سلام الاستماع. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يراه في قيامته وما أشبه من لحنه نؤمن بها ونصدق بها لا كيد ولا معنى ولا مرد ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وما لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صلى الله عليه وسلم من غير تعارف. محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من كلام أئمة السلف رحمه الله تعالى، بينه الشارح رحمه الله تعالى، فذكر ما تضمنه أولا كلام الإمام أحمد، فذكر أن كلام الإمام أحمد الذي نقله عنه المؤلف تضمن ثلاثة أمور: الأول وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية، لأن حقيقة الإيمان التسليم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه. والثاني أنه لا كيف ولا معنى، فلا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أن لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا، كل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. يعني أن قول أهل العلم رحمه الله تعالى نؤمن بصفات الله عز وجل بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وليس المراد كون تلك الصفة خالية من الكيف، فإنه لا يتصور وجود صفة إلا ولها كيف، لكن علمنا بهذه الكيفية ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقال نؤمن بها بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وليس المراد نفي الكيفية بنفسها، بل الكيفية ملازمة للصفة. ثم ذكر معنى قوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها بها السلف، فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه إلى آخر ما ذكر. فبين رحمه الله تعالى أن معنى قول الإمام أحمد ولا معنى، يعني ولا معنى يخالف المعنى المتبادر منها، فهو ينفي المعنى الباطل، وأما المعنى الصحيح فإنه لا ينفيه، لأنه بعد ذلك قال ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، وهذا إعمال للمعنى الذي تضمنه اللفظ، فيكون معنى قوله ولا معنى يعني ولا معنى يخالف المعنى المتبادر الظاهر منها. ثم ذكر الأمر الثالث وهو وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو متضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. وسبق أن الإشكال والوضوح في آيات الصفات وحديثها نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما تضمنه كلام الإمام الشافعي بعد كلام الإمام أحمد، فذكر أنه تضمن أمرين اثنين: أولهما الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص، والثاني الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما أراده صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، وهذا معنى قوله على مراد الله ومعنى قوله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز به معناه لا بالزيادة ولا بالنقص. وهذا كلام كما ذكر الشارح راد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن أهل التأويل ينزعون إلى النقص وأهل التمثيل ينزعون إلى الزيادة، والعبد مأمور بالإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. وعلم منه حينئذ أن الناس ينقسمون بالنظر إلى هذا المعنى الذي ذكره المصنف إلى ثلاثة أقسام: أولها من آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقص، وهؤلاء هم أهل السنة والحديث. والثاني من آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه زاد فيه، وهذا مذهب أهل التمثيل. والقسم الثالث من آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه النقص، وهذا مذهب أهل التأويل. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه النبذة المذكورة من كلام أئمة السلف بقوله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. فنقل الإجماع على طريقة السلف في صفات الله عز وجل أنهم يقرونها ويثبتونها، كما اشتهر عنهم قولهم: أمروها كما جاء، يعني في آيات الصفات وأحاديثها. وسبق أن بينا أن هذا النص الوارد عن السلف المتضمن للإقرار والإثبات يشتمل أمرين اثنين: أولهما إثبات الألفاظ الواردة في الأسماء والصفات من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني إثبات معانيها التي تعرفها العرب في لسانها من غير تغيير لها عن هذا الوجه الذي تعرفه العرب. نعم. التوحيد في السنة والتحليل من البدعة، وقد أمرنا بنفس البدع، وقد أمرنا بالاقتداء بآثارهم والاقتداء بمنهاجهم وحذرنا المحدثات وأمرنا أما من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسلام والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفوا عليها من نورانهم وسلموا محدثات الأمور بينهن محدثات البدع، وكل بدعة ضلالة. الشرح والاقتداء في ذلك ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسلام والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفوا عليها من نورانهم وسلموا محدثات الأمور بينهن محدثات البدع، وكل بدعة ضلالة. وصح هذا البيان وجماعة السنة والبدعة وحكم كل منهما أن نبلغ للطريق أو الصلاح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقاله من عقيدة وعمل، والثالث واتباع السنة وأكون قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عقائدها Thank you. إذا كانوا علموا ما فعلوا وسمعوا ما يمكنهم فلا يتكلموا بذلك ولا أعير الناس إليهم لم يسامهم فأجاب الحيل بأنهم وسعهم سكوتوا عن الكلام فقال له لا تغني فشكوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يسعك عندما قطع رجلهم سمعا في الجوار لأن الباب ارتد أمامه فصوبت خليفة الله إلى تغنيه ومع أهله على من لم يسامه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وهكذا كل صاحب شعر من بدعة وغيرها فأهل أن يكون ما لا تغني قطاعا عن الجوار. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى طريقة السلف رحمه الله في أبواب الصفات، ذكر من الدلائل من السنة وآثار السلف ما يوجب الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، فذكر رحمه الله تعالى كما بيّنه الشارح أن الاقتداء بالسلف رحمه الله تعالى واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو حديث صحيح قد أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وفيه الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم أئمة السلف. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى عقد ذلك معنى السنة والبدعة وحكم كل منهما، لأن العبد مأمور باتباع السنة ومجانبة البدعة، فذكر أن السنة في اللغة الطريقة واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل، وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من معاني السنة فيه نظر باعتبار أن السنة في الأصل هي حقيقة شرعية فلا يعبر عنها بالاصطلاح، لأن اسم الاصطلاح مختص بالمواضعات التي يتفق عليها أهل العلم، كما اتفق بعض العلماء على نقل معنى التجويد من معناه الذي تعيه العرب في لسانها إلى معنى خاص دال على فن من دون العلم، وقل هكذا في النحو والصرف والبلاغة وغيرها. وأما الحقائق الشرعية وهي التي جاء القرآن والسنة كالدين والشريعة والسنة والصلاة والصيام والزكاة، فهذه لا يقال فيها اصطلاحا وإنما يقال فيها شرعا. ثم إن هذا التعريف الذي ذكره المصنف للسنة إنما هو بعض معناها، والوارد في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق السنة على الدين كله، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد صرح بهذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى وابن رجب في الجامع جامع العلوم والحكم. وعبارات اهل العلم في هذا المعنى السنه متعدده متنوعه باعتبار الفنون، قد اجتهاد محل بيانها، لكن المقصود ان تعرف ان السنه اذا ظهرت في الشرع فالمراد بها الدين كله. واتباع السنة واجب لأدلة كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين اثنين، أحدهما قول الله عز وجل: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، وهذه الآية حجة ظاهرة في وجوب الاقتداء والتأسي به. ومن أشهر منازع ابن عمر رضي الله عنه في اتباع السنة الاستدلال بهذه الآية، فقد وقع استدلاله بها في مواضع كثيرة تستحق أن يراد بدراسة، بنى الاتباع فيها على هذه الآية. وأما الدليل الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي إلى آخر الحديث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى البدعة وأن في اللغة الشيء مستحدث واصطلاحا أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل. وما قيل في قول المصنف بحق السنة اصطلاحا قالوا في قوله البدعة اصطلاحا، فإن البدعة حقيقة شرعية وليست مواضعة علمية فلا يقال فيها اصطلاحا وإنما يقال فيها شرعا. وسبق أن بينا أن البدعة ما أحدث بالدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام، كما رأيناه في التعليق على شرح الأربعين النووية للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى مسمى بمحاسن الدين، وقد سبق إقراره في برنامج اليوم الواحد فيما سلف. والبدعة الحرام لقوله تعالى: من يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وليس أشد مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إحداث ما لم يأتي به صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دليلا آخر من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من آثار السلف في الأمر الاقتداء بالسنة والتحذير من البدعة، فذكر آثارا عن الصحابة التابعين وأتباع التابعين. ذكر عن الصحابة قول ابن مسعود: قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وبين أن معنى قوله اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثوا بدعة في الدين فقد كفيتم، أي كفاكم السابقون. ومن هنا قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبد بها، يعني أن أولئك كانوا بالدين أعرف وعلى الشريعة أوقف، فكل ما لم يتعبد الله عز وجل به فاتركه، لأن الله عز وجل أكمل دينه فليس بعد الدين الذي كان عليه دين. ثم ذكر الأثر الثاني عن التابعين من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهذا الأثر مع جلالة قدره، فإن جميع من نشر اللمعة أو شرحها لم يذكر مصدرا للتخريج، وإنما كما قال هذا المعلق: الأثر أورده اللمعة في كتاب البرهان، وأورده في الجوزي في مناقب عمر، أورده الحافظ بن رجب طرفا منه في فضل علم السلف، ولم يذكر من خرجه بإسلامه. فابحثوا أنت عن مصدر التخريج، وإذا وجد أحد منكم مصدر تخريجه في شيء من الطبعات يذكره لنا، فإن مصدر تخريجه عزيز، ولكم إلى عشاء إن شاء الله تعالى نذكر لكم المصدر الذي خرجه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى من معنى ما تضمنه كلام عمر بن عبد العزيز، وهو وجوب الوقوف حيث وقف الصحابة رضوان الله عليهم، وأن ما حدث بعدهم ليس فيه إلا مخالفة هديهم، وأن من الناس من قصر في اتباعه فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزه فكان عاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير، كما قال بعض السلف: الحسنة بين سيئتين، يعني بين سيئات الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. ثم ذكر الأثر الثالث عن أتباع التابعين، وهو ما جاء عن الأوزاعي: عليك بأداء السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك القول. والمعنى: إن زحلك في الصحابة والتابعين وإن تجنبك الناس وتركوك، واحذر آراء الرجال التي يقولونها بغير مستند إلى الكتاب والسنة، وإن جملوها لك وحسنوها بالألفاظ المزوقة. ثم ذكر رحمه الله تعالى مناظرة جرت في إحدى المسائل مما يراقب في اتباع السلف ويحذر من ابتداع الخلف: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البائعة. فذكر المناظرة التي وقعت بين الآذرمي، وهو عبد الله بن محمد الآذرمي أحد علماء السلف رحمه الله تعالى، كما ذكره الخطيب البغدادي في التاريخ والجوزي في مناقب أحمد، وابن حجر في تهذيب التهذيب وغيره، ولم يعرفه المصنف لأجل وقوع الخطأ في اسمه ونسبته، ليس هو محمد بن عبد الرحمن الأذرمي، وإنما هو عبد الله بن محمد الآذرمي. وكان هذه المناظرة مع ابن أبي دؤاد في حضرة الخليفة هارون ابن محمد ابن هارون الرشيد، وهو المتلقى باسم الواثق بالله، وكان المناظر له من البدع من أهل البدع هو ابن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن الكريم. فعلم بما سبق من هو المناظر ومن ناظر وما هي البدعة التي تناظر فيها، حضرة من كانت هذه المنعمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأرمية رحمه الله ثنى مواضعته على مراحل لإبحام خصله. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه، فقال البدعي لم يعلمها. وهذا النبي يتضمن انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه للزعم بأنه جهلوا أمور الدين ما كان مهما. ولذلك انتقل الآذرمي إلى مرحلة أخرى، وهي إذا كان هؤلاء الفضلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعلمونها، فكيف تعلمها أيها الخالق بعدهم الآتي على أعقابه؟ فمحال أن يكون عندك من العلم ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دين الله عز وجل. ولما قطع المناظر زعمهم علموها، حينئذ انتقل الآذرمي إلى مرحلة ثانية، وهي أنهم إذا كانوا يعلموها فهل وسعهم أن يتكلموا بها؟ لم يسعهم ذلك، فلعن هذا المبتدع أنهم وسعهم السكوت وأنهم لا يتكلموا بها. فعند ذلك قال الآذرمي: شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه يسعك أنت. فانقطع وامتنع عن الجواب، لأن هذا انسد أمانه، فصوب الخليفة رأيه ودعا بالضيق على من يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وقد ذكر أبو محمد بن قدامة في كتاب التوابين هذه القصة، وأنها كانت سببا لتوبة العباسيين على رأس الواثق بالله ومن تبعه على توبتهم من هذه البدعة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى قاعدة كلية، وهي أن كل صاحب باطل من بدعة غيرها لا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن كل معرض كاره لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم مآله الانقطاع، كما أن المتعرض لنسبه صلى الله عليه وسلم إنه موجود بانقطاع نسبه وذهاب ذكره، وكذلك فإن أصحاب الباطل لا بد أن تنقطع آثارهم وتضمحل بيعهم وإن طال الزمان، فإنما العلو بكلمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا الله بأفواههم والله متم نوره ولو كان الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلة والإثمار وعدم الشرح صفات الذي ذكره المؤلف من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله إلى بالآفية وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى الوجه ثابت لله تعالى. نقل دون بدون نقل، لكن هذا قد يتأخر. إن كنت حتى نقف على هذا القدر ما قد، ولكن قد نتأخر في الليل. بنوع على سبيل رسالة يقول لو توقف الدرس ما كنا تعبانين البلاد سهرانين، وليس الخطأ في أن يحدث الفجر، الخطأ أنك سهران. هو سهران هذا لا يجب أن يحفظ الدرس لأن الإنسان سهر، فهذا خطأ لا يحفظ. هذا جانب. الجانب الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: من يتصدر يصدره الله، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا تصدروا صابروا. وكلما علت المعارف كلما عظم المغالب. إذا كانت المغالب عالية لابد أن يغالب عليها، ومما يغالبك عليها نفسك التي بين جنبيك. ولهذا جاء في بعض الآثار: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. والنفس ميالة بطبعها الاحتياء والراحة والرغبة في الكسل والعجز عما يوصلها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من صبر نفسه وجاهدها هداه الله عز وجل، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن المجاهدة في الله سبحانه وتعالى تصبير النفس في مقاعد الخير. ولا غير أن من أجل مقاعد الخير الجلوس في حلق العلم ومدارسة ما جاء في القرآن الكريم والنبوية، وأجل ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. فإن أحببت أن نواصل واصلنا، وإن أحببت أن نقف وقفنا. نواصل أن نقف لك تفصيل صح؟ يا طيب خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. نعم. ذكر الله تعالى ما في صفات الله تعالى. يقول آية الصفات بقي على سبع صفحات، فإن كنا نقف على آية الصفات ونبتدئ بعد ذلك بأحاديث ثلاث في العصر. هذا مذهب حسن. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الآية وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى والوجه ثابت في الله تعالى في الكتاب والسنة وإن سلف. قال الله تعالى: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتعلمات وأمر إنك لن تؤتي فهذا ما تبتغي بها وجه الله جل وعلا عليها متفق عليه. وإن اعتزف بإثبات وجه الله لا يجب إنكار له بدون علم ولا تعظيم ولا تكليف ولا تنزيل، وهو وجه حديث من دليل الله. وقد فسر الله تعالى بالزواج ولا رجوع به الا في القاعده الرابعه. وقوله سبحانه وتعالى: اذا قلت وكان الشرح فلا تنميه يدان يدان منها بمال ثابته لتوفيق الله وسنه وجه الله السلام. حاول الله تعالى بالاجابه وقال: الكتاب والسنة والإيمان الذي قال الله تعالى وجاءه فقوله هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا لم يرد به حتى لا لم يلق إلا من يعبد الله حتى رب العالمين متفق عليه في حديث طويل وأنا أعتذر على أدوات من يلد إلا فيدعو إثبات وجوده لتحريم ولا تعطيل ولا تهيئ ولا تبديل وهو مجيد كريم يليق بالله تعالى على سلوان وتعطيل وقد استثناه عن التعطيل المجيد ونرد عليه بما سبق في المعاني الرابعه وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه اصيبه الشر اصيبه الخامسه الرضا الرضا مسلمه بالله تعالى الذي له الكتاب والسنه واجماع الذي قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرى للعبد ان يقول لعله فيحنث عليها او يشرب شربه فيحنث عليها رواه مسلم ولم تعتلوا على عباده رضا الله فذكر صفة الوجه له بالإضافة إليه عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها فذكر صفة الوجه على الوجه المتقدم من الإضافة إليه سبحانه وتعالى وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى حقيقة فيجب إثباته لا بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهذا الإجماع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كل فرد من أفراد الصفات التسع قد لا يوجد النص عليه في كل صفة منها في كلام من سبق نقل في الإجماع من علماء السلف في هذا الباب، ولكن يكفي فيه القاعدة الجلية من إجماع السلف على الإقرار والإمرار المتضمن لإثبات ألفاظ آيات الصفات وأحاديثها والإيمان بما اشتملت عليه من المعاني التي تعرفها العرب. وهذا الإجماع الجملي قد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم عثمان بن سعيد الداري وأبو محمد بن قدامة حين سلف من هذه العقيدة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخرين. فيستدل بهذا الإجماع الجملي الكائن على جملة الصفات بأنها تمر وتقر، يستدل به في كل فرد من أفراد الصفات أن السلف مجمعون على إثباته، ولا يخرج عن هذا الإجماع إلا بدليل يمنع من ذلك، ولا دليل عليه في كل واحدة من الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد فسر أهل التعطيل من أصحاب التعطيل الكلي أو الجزئي فسروه، يعني الوجه، فسروه بالتواب، ويرد عليهم كما ذكر المصنف فيما سبق القاعدة الرابعة. وقد ذكر هو أن أصول الرد على هؤلاء ترجع إلى ثلاثة أشياء: أولها أن هذا خلاف ظواهر النصوص، والعبد متعبد لله عز وجل بظاهر النص، والثاني أن هذا خلاف طريقة السلف، والعبد مأمور باتباع طريقتهم ومجانبة ما أحدث من البدع، والثالث أنه لا يوجد دليل صحيح يوجب حمل معنى الوجه من المعنى الذي تعرفه العرب بلسانها إلى هذا المعنى الثاني وهو الثواب. ثم ذكر الصفة الثانية وهي اليدان، وبين أنها ثابتة لله بدليل القرآن والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله: بيده الأخرى القبض. فدل هذا الحديث على أن لله عز وجل يدين، وأجمع السلف على إثبات يدين لله عز وجل وأنهما يدان حقيقيتان فريقان الجلال. وفسرها أهل التعطيل للنعمة أو القدرة، ويرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة من الوجوه الثلاثة التي ذكرنا آنفا. ويزاد وجه الرابع، وقد ذكر المصنف عند تقرير القاعدة أنه قد يزاد على هذه الوجوه الثلاثة وجه رابع أو أكثر. فيزاد في خصوص اليدين أنه جاء في السياق ما يمنع تفسير اليد بالقدرة أو النعمة، لأن الله عز وجل قال: لما خلقت بيدي، فيمتنع أن يكون المعنى بقدرتي الله سبحانه وتعالى، لأن قدرة الله عز وجل صفة واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: وبيده الأخرى، وبيده الأخرى الخوف، يمتنع أن يكون الخوف كائن بقدرة دون قدرة، بل الخوف كائن بقدرة الله عز وجل التي هي وصفه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف يوفق بينها. فذكر أن الأوجه التي جاءت فيها جاءت بالإفراد كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بالتثنية كقوله تعالى: بالإعلام وبالسلطان، وجاءت بالجمع كقوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوثيق بين هذه الوجوه بقوله: أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف، فيشمل كل ما ثبت لله من يد، يعني قوله تعالى: بيده، والمفرد هنا كلمة يد وأضيفها إلى المعرفة والضمير. وقد ذكر المصنف أن المفرد المضاف يشمل كل ما ثبت لله من يد، وهذا القول لا قائل به من أهل العلم، فإن أهل العلم لم يقل أحد منهم من أهل العربية أو الأصول أن المفرد المضاف على كل حال يعم، بل المفرد إذا كان مضافا إلى نكرة فإنه لا يعم بالإجماع، وأما المفرد المضاف إلى معرفة كهذه الآية فمذهب الجمهور أيضا أنه لا يعم، ولكن من أهل العلم من المالكية والحنابلة من قال بعمومه، ففي هذا الوجه الذي ذكره المصنف نظر. والصواب أن يقال إن الوجه الأول يعني قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك فيه إثبات جنس الصفة، فيستفاد من ذكر الإقرار إثبات جنس الصفة لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية، يعني قوله تعالى مما عملت أيدينا يعني أن الله عز وجل جمعها على وجه التعظيم. وقيل إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقل فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا، إلا أن هذا القول ضعيف والصواب على خلافه، ولا ينبغي التعويل على أوجه ضعيفة عند الجمع بين النصوص أو الرد على المخالفين. والأقوم في تحرير هذا الموضع ونظيره كذلك في صفة العين أن يقال كما تقدم بيانه في شرح تعليقات الواسطية المصنف، أن يقال أن التثنية هي الأصل لأنها لا تحتمل غيره، فإن العرب إذا أطلقت المثنى لم تريد إلا هو، فلا تطلق العرب المثنى وتريد به الواحد ولا تطلقه وتريد به الجمع، وإنما إذا أطلقت العرب لفظ المثنى كان حقيقة في من أطلق عليه، فتكون آية المائدة وهي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان هي الحقيقة في الصفة، لأنها جاءت على وجه التثنية والعرب لا تخرج التثنية عن معناها أبدا. أما المفرد والجمع فإن العرب تخرجهما عن معناها، فإنها قد تطلق المفرد وتريد به الحقيقة، وتطلق الجمع وتريد به التعظيم، لا تريد به نفس ما في الأمر، فيقال حينئذ أن الإفراد الوارد في آية الملك تبارك الذي بيده الملك أريد به إثبات جنس الصفة، وحينئذ لا يخالف التثنية، بل تكون آية الملك قد بيّنت إثبات جنس الصفة، وآية المائدة المفسرة له، ففسرت صفة اليد لأنها يدان اثنتان ثالثتان لله عز وجل. أما الجمع الوارد في آية سورة ياسين فإنه جاء على وجه المشاكلة بين الألفاظ، فإن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جماعته، لأن ذلك أبين في اللفظ وأسهل في الكلام، وقد ذكر هذا ابن فارس في كتاب الصاحب وابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، كقوله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت إيش قلوبكما، مع أنهما اثنتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، أليس لهما إلا قلبان اثنان، ومع ذلك قال الله عز وجل قلوبكما، لأن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فإنها تجمعه، لأن هذا أيسر لللفظ وأبين في الكلام. والله عز وجل يقول أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع كون السارق والسارقة لا يقطع إلا منه يد واحدة، لكن لما أضيف لفظ اليد إلى ضمير التثنية جاء مجموعا لتقع المشاكلة بين الألفاظ، وهذا المذهب من التضييق هو أصح المذاهب وأبينها وأظهرها وأوفقها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الثالثة وهي النفس، وأنها ثابتة لله في الكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عجز خلقه ورضا نفسه، وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثم ذكر الصفة الرابعة وهي صفة المجيء، وهو مجيء الله عز وجل للفصل بين عباده وذكر أنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجاء ربك. وقال تعالى: لن ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى وهو مجيء حقيقي لائق به سبحانه وتعالى. وفسره أهل التعطيل بمجيء أمره. ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة، وهي: أولا أن هذا خلاف النصوص، وثانيا أنه خلاف طريقة السلف، وثالثا أنه ليس عليه دليل صحيح، ورابعا وجه رابع أن الأمر لا يأتي إلا في وقت معين، يعني أن مجيء أمر الله سبحانه وتعالى لا يكون مخصوصا في يوم القيامة، بل أمر الله سبحانه وتعالى يأتي في كل حين وآن، فلا يزال العباد قاطبة يتقلبون في أمر الله عز وجل وتدبيره. ثم ذكر الصفة الخامسة وهي الرضا، ودل عليها قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد. وأجمع السلف رحمه الله تعالى على ذلك، وهو رضا حقيقي، وفسره التعطيل بالثواب، ويرد عليهم بالقاعدة الكلية المتقدمة. ثم ذكر الصفة السادسة وهي المحبة، ودليلها إلى الكتاب قول الله: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي مرايت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله عز وجل، فهو يحب ويحب، ولا جلة على ذلك، كما ذكر المقيم في رواية المحبين تزيد على 100 دليل تدل على أن الله يحب ويحب، وهي محبة حقيقية. وفسرها أهل التعطيل بالثواب، ورد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. ثم ذكر المصنف الصفة السابعة وهي الغضب، وبين أنه من صفات الله في الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قول الله وغضب الله عليه، والسنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وأجمع السلف على ثبوت غضب لله غضبا حقيقيا لائقا به. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ويرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، وبوجه الرابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فجعل الأسف شيئا والانتقام شيئا آخر. ولو كان الغضب هو الانتقام لم يصح معنى هذه الآية، فيكون معناها على قول هؤلاء: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم. ففسروا الغضب بالانتقام، والآية على خلاف ذلك، فقد غاير الله عز وجل بينهم وجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غير. إلا أن الأسف في هذه الآية لا يدل على الغضب، وإنما يدل على مرتبة أعظم من الغضب، وهي إيش؟ شدة الغضب. فالآية هذه فيها صفة أخرى، وهي صفة الأسف، وهي الغضب. وكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأسف فالمراد به الحزن، إلا هذه الآية. وش يقول الأبياري؟ كل الذي في كتاب الله من أسف فبالحزن قصر، إلا الذي في زخرف قصر. فآية الزخرف المراد فيها في قول تعالى: فلما آسفونا، يعني فلما اشتد إغضابهم لنا انتقم الله سبحانه وتعالى منهم. وذكرنا فيما سبق أن الأصل أن المعاني التي تدل على صفة الله عز وجل كل لفظ منها يأتي بمعنى زائد غير الأول، فالأسف غير الغضب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الثامنة وهي السخط أو السخط، وهو من صفات الله عز وجل الثالثة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. فقال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأجمع السلف على ذلك وهو سخط حقيقي لائق به سبحانه. وفسره أهل التعطيل بانتقام فردوا عليه بما سبق في القاعدة الرابعة من الأصول الثلاثة. ثم ختم بالصفة التاسعة وهي الكراهة، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قول الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم، وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله عز وجل وهي كراهة حقيقية لائقة به سبحانه وتعالى. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة من الأصول الثلاثة التي تتبع مقالات المبطلين في صفات رب العالمين. وهذا آخر التقرير على المجلس الأول من شرح لمعة الاعتقاد العلامة في ابن عثيمين. وأذكر الإخوان بأني أظن بقي نسخ من الأخ الذي أتى بالملخص، كنا هناك في الكرتون اللي في آخر المسجد، الذي يأخذ نسخة من ملخص اللمعة يأخذه من ذلك المكان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الرابع. والكتاب المقروء فيه هو شرح لمعة الاعتقاد العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد انتهى بنا المقام إلى ذكر بعض أحاديث الصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ذكر بعض أحاديث الصفات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا بيضهم ما تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الشرح: الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى سماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يلقى رسولين إلى آخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأسمع السلف فيقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت نزول الله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بنزول يده أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وبوجه الرابع أن الله نحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. وقوله يعتبر ربك من الشاذ ليست له صبوة. الشر صفات الحادية عشرة: العدل. والعدل من صفات الله الثابتة له من الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل أعجبك ويسخرون على فراق ظنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عجبت ويسخرون على فراق ظنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاذ وهذا هو الثابت لله تعالى. وقوله ولا تشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين وتعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل به او خطا من ذلك فان الله تعالى بخلاله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على سبع وجه استوى الشرح صفه الثالثه عشره صفه الثالثه عشره فالاستواء على العرش استواء الله على العرش من صفاته الثابته له من كتاب وسنه واجماع السلف قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وذكر استوائه اعلى وذكر استواءه على عرشه وذكر استواءه على عرشه في سبعه مواضع من القران وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما رأى خلقك كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت امري قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه ابو داود في اسماعيل ان بعدنا بين سماء الى سماء ان واحده او اثنتان او ثلاث وسبعون سنه الى ان قال في العرش بين اسفلهما على مثل ما بين سماء الى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك فاخرجهما من الكبري وابن ماجه وفيه عله ما جاء عن ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن ابي داود وأثنى سلف على إثبات استواء الله على العرش فيليق إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمكين وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء والرفع عليه بما سبق في القاعدة الرابعة ونزيد بها الرابعة أنه لا يعرف باللغة العربية في هذا المعنى ووجها خامسا انه يلزم عليه لوازم باقيات مثل ان العرش لم يكن ملكا لله ثم استوى عليه بعد والعرش لغه السرير الخاص بالملك وبالشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله وهو اعلى المخلوقات واكبرها وصله الله بانه عميد وبانه كريم وبانه مجيد والكرسي والعرش لان العرش وما استوى عليه الله تعالى والكرسي موضع قدميه لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر احد قدره رواه الحاكم من مسلمه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها وقوله تعالى امنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجاريه اين الله قال في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه الله مالكم ونفسكم مسلمون غيركم مالكا دائما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم الى ان تعبدوا قال سبعه سته في الارض وواحده في السماء قال بل لربك ورحمتك قال الذي في السماء قال اتركي السته واعبد الذي في السماء وانا اعلمك دعوتين فاسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم اذنني رشدي واغنني شر نفسي وفيما قلنا من علامات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من كتب المتقدمه انهم يسجدون بالارض ويدعون ان الههم في السماء وهو ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين السماء الى سماء مسيره كذا وكذا وذكر الخطر الى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما اشبهه مما اجمع عليه السلف رحمه الله على امره وقبوله ولم يتعرضه لربه ولا تاويله ولا تشبيه ولا تمثيل الشرع صفه الرابعه عشره العلوم العلوم صفات الله الثابته له من كتاب وسنه واجماع السلف قال الله تعالى وهو العلي العظيم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحانه ربي الاعلى رواه مسلم من حديث حذيفه واجمع السلف على ثبوت العلوم لله فيجب اثباته له من غير تحريف ولا تعظيم ولا تاييد ولا تمثيل وهو علوم حقيقي يليق بالله وينقسم الى قسمين الاول علوم صفه بمعنى ان صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ودليل ما سبق الثاني علوم ذات بمعنى ان ذاته تعالى هو جميع مخلوقاته ودليل ما سبق قوله تعالى امنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك الحديث رواه ابو داود وفيه زياده بن محمد وقال البخاري منكر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم للجاهلية إن الله قال في السماء قال أعتق لا فإما أمة وضع المسلم في قصة مع أمة بن الحكم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حصين بن عبيد بن عبيد وفي أبي عمران بن حصين اترك السنة واعبد واترك الستة اترك الستة واعبد الذي في السماء هذا وله الذي ذكره المؤلف. وذكره في إصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسكانه إلى من غير هذا. وفي إطراق النبي صلى الله عليه وسلم من حصين حين قال ستة من الأرض وواحد في السماء ولم يعتلوا على ثبوت علوم ذات الله وكونه في السماء ما يجب إثباتهم لهم من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد أنكر أهل التعليل قول الله لذاته في السماء وفسروا ما جاء من السماء من كهوة الظمآن ونحن هو العرض عليهم بما سبب من طائفة الرافعة. وبوجه الرافعين أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا. وبوجه خامس وهو دلالة العدل عليه لأنه صفة الكمال. وبوجه سادس وهو دلالة فطرته عليه لأن الخلق مفروض على أن الله في السماء. معنى كون الله في السماء هي المعنى الصحيح لكون الله في السماء لأن الله تعالى على السماء الباقي بمعنى أعلى وليس بالبقية لأن السماء أو إنه بعلوم السماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية. تبديل ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن لا إله في السماء. وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له ولأن الإيمان يعبد الله ويسجد له ما يختص به آل الأمة وما لا يختص ولا يصح أن يكون علامة. التعبير بالدعم في هذا الأمر ليس لمدح لأن أكثر ما يأتي الدعم فيما الشك فيه. سئل الإمام مالك وأنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير ممنوع وكيف غير معقول وفيما له واجب. والسؤال عنه بلا شك ما أمر بالله به فأخرجه. الشرح جواب الإمام مالك بن أنس بن عاز وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره وكهذا بن مالك من كبار التابعين وأبو جده من الصحابة. ولد بعد سنة 93 للهجرة في المدينة ومات فيها 93 وفي آخر الهجرة وهو في عصر تابع التابعين. سئل مالك فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال رحمه الله الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار والكريم وهو معقول أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. والإيمان به أي استواء ما في ظهوره الكتاب والسنة والسؤال عنه أي عن الكيف بالعقل لأن السؤال عنه لم يروا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم مر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يأتي الناس بعقيدتهم وتعزيرا له بمناهج مجالس العلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر طرفا من صفات ربنا سبحانه وتعالى، فقد ذكر فيما سلف تسع صفات عامة أدلتها من القرآن الكريم، ثم ذكرها هنا صفات أخرى عامة أدلتها من السنة النبوية، وربما قرن بالأحاديث النبوية آيات قرآنية تدل عليها. وابتدأ ذلك بالصفة العاشرة وهي النزول، فذكر الشارح رحمه الله تعالى أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا حديث مخرج في الصحيحين، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير من الصحابة وحكى غير واحد تواترا. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله عز وجل نزولا حقيقيا لائقا بجلاله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نزول الله سبحانه وتعالى مما ورد في القرآن الكريم، واستدلوا بعموم آيات المجيء والإتيان التي سبق ذكرها. ووجه الدلالة فيها أن قالوا إن الذي يقدر أن يأتي ويجيء يوم القيامة قادر على أن يأتي ويجيء في كل وقت شاء سبحانه وتعالى. وقد جاء الحديث مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن ربه أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيكون هذا من جملة أفراد المجيء والإتيان المتحققة لربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن أهل التعطيل فسروا النزول بنزول أمر الله عز وجل أو رحمته أو نزول ملك من ملائكته، وذكر أن الرد عليهم يكون بما سبق في القاعدة الرابعة. وسلف معنا أن القاعدة الرابعة هي أصل في نقض مقالات مؤولة في صفات ربنا عز وجل، فيرد عليهم بثلاثة أصول. أولها أن هذا القول المدعى هو خلاف ظواهر النصوص، والمرء متعبد بظواهر النصوص أي بالمعاني المتبادرة منها التي تعرفها العرب في لسانها. والثاني أن هذا خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى، وقد نقل الإجماع على طريقتهم في الإثبات والإمرار غير واحد من أهل العلم، منهم عثمان بن سعيد الدارمي وأبو محمد بن قدامة فيما سلف. وثالثها أن هذا القول المدعى في صفة النزول أو غيرها ليس عليه دليل صحيح يوجب القول به. ثم بيّن المصنف فيما سلف من القاعدة أنه قد يمكن زيادة وجه رابع أو أكثر عند الرد عليهم، وقد زاد هنا رحمه الله تعالى وجها رابعا، وهو أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، فهذا القول لا يمكن أن يصدر إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا دعي أجاب، وإذا استغفر غفر، وإذا سئل سبحانه وتعالى أعطى. كما أن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا وجها خامسا زائدا عن ذلك، وهو أن أمر الله سبحانه وتعالى ورحمته وملائكته لا يختص نزولها بثلث الليل بالثلث الآخر من الليل، بل أمر الله ورحمته وملائكته تنزل في آناء الليل وأطراف النهار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الحادية عشرة، وهي العجب بفتح العين والجيم، ويقال أيضا العجب بضم العين وسكون الجيم. وبين الشارح أن العجب من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، فمن الكتاب قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء، وهي قراءة سبعية قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي والكسائي. ومن السنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لصاحب اللمعة قوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الشهوة، فإن الشاب مطبوع على الميل إلى الشهوات. وهذا الحديث حديث قد أخرجه أحمد في المسند، وأشار المصنف إلى أن في إسناده ابن لهيعة وهو أحد الضعفاء، ويغني عنه ما ثبت في الصحيح من قصة الضيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. وأجمع السلف رحمهم الله تعالى على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ثبوتا حقيقيا لائقا بجلاله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل التعطيل فسروا العجب بالمجازاة، ويرد عليهم بالأوجه الثلاثة التي سبق ذكرها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى العجب، وذكر المعنى الذي يثبت لله عز وجل فيه أنه صفة من صفاته، فذكر أن العجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله عز وجل. والثاني أن يكون سبب العجب خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. وبهذا التقرير تعرف أن جنس الصفة إذا أثبت لله سبحانه وتعالى فإن المعنى الثابت من هذا الجنس إنما هو المعنى الكامل، فإن الصفة قد تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه يكون فيه إجمال يشتمل الكمال والنقص، فيكون الكمال هو المتحقق في معناها دون النقص. ومن أمثلة ذلك أيضا صفة النسيان، فإن صفة النسيان من صفات ربنا عز وجل، إلا أن النسيان تارة يطلق ويراد به الذهول عن المعلوم، وهذا منتف عن ربنا عز وجل، وتارة يطلق ويراد به الترك عن عمد وعلم، وهذا